يرمي شمرة العقبة يوم العيد حتى يرمي شمرة العقبة يوم العيد واضح. فإذا رمى شمرة العقبة يوم العيد لا يزال يلبي كل حتى هذا إذا وصل إلى مكة يطوف من بيت 17 من الحجر إلى الحجر على شكل يفعل هذا سبعا وهذا الطواف طواف القدوم ليس طواف العقبة المتمتع بل هو طواف القدوم سنة القارن طوافه الأول الذي يقدم في مكة هذا اسمه ايش طواف القدوم ليس كالمتمتع المتمتع طواف الأول طواف العقبة وطواف القدوم هذا طواف القدوم سنة وقلنا أن طواف العمرة متمتع طواف الأول فصل وإذا انتهى من الطواف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوي يصلي ركعتين ثم يذهب إلى الصفا فيسعى بين الصفا والعمرة سبعة أشواط كما سبق المتمتع ولكن هذا السعي سعي الحج والعمرة بالنسبة للعمرة هذا هو سعي الحج والعمرة في يوم العيد إن شاء الله أو بعده يطوف طواف الإقامة للحج والعمرة ويبقى على إحرام ما يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق رأسه وما يحرم هناك فرق بين القارن وبين إيش هناك فرق بين القارن والمتمتع طوافه الأول طواف العمرة وسعي الأول سعي العمرة ثم يقصر أو يحلق رأسه ويتحلل القارن طوافه الأول طواف القدوم وسعيه هذا سعي الحج أما طواف الحج والعمرة فهذا يكون يوم العيد أو بعد وأعمال العمرة داخلة في أعمال الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت حتى دخلت الحج القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد حجيه بخلاف المتمتع كما سبق قلنا إنه طوافه الأول وسعي الأول وعليه طواف وسعي آخر في الحج يوم العيد طواف وسعي يوم العيد أو بعد طواف وسعي الحج لأن العمرة مستقلة منفصلة عن الحج بخلاف القارن فإن العمرة داخلة في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وليس عليه إلا طواف واحد الذي هو طواف الإقامة يوم العيد أو بعد هذا للحج وسعي واحد للحج والعمرة إن أتى به بعد طواف القدوم فله ذلك وإن أخر بعضهم انصرف له العزيز شاء قدم السعي بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإقامة فقوف والقارن عليه هل يذبحه يوم العيد القارن عليه هل يذبحه يوم العيد لأنه حصل على نسكين في سفرة واحدة وجب عليه أن يشكر الله بإقامة دفع هذا هو القارن والمتمتع قلنا إنه يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف والقارن لا يقطع التلبية حتى يتجمع العقبة يوم أما المفرد كيفيته أنه إذا وصل إلى الميقات وتجرب من الوزير اغتسل كما سبق فإنه ينوي بقلبه أن تكون حجة لأن الإحرام هو نية الدخول في الحج مثلا يروي بقلبه الدخول للحج لا يكون محرم في ذلك، يظهر هذه النية في تلبيته فيقول لعبدين الحج، ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لك الحمد والنعمة لك والجد لا شريك لك. فإذا وصل إلى البيت فإنه يطوف في البيت سبعة أشواط إلى الحجر، إلى الحجر سوف ثم يصلي ركعتين في الحجر المقام، وطوافه هذا سنة للقدوم كالخارج، طوافه إيش؟ طوافه سنة للقدوم كالخارج، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، بين الصفا إلى المروة سوف وبين المروة إلى الصفا سوف، وهذا سعي الحج. ويبقى على إحرام إلى يوم العيد لا يتحلل، يبقى على إحرام إلى يوم العيد، فإذا رضى جمرة العقل في يوم العيد حلق رأسه أو قصر وحلق، وليس على يد أن تقوم يوم العيد، وأعمال المفرد كأعمال الفرد والسواء في السواء، ليس هناك فرق إلا في النية، هذا ينوي حجا وعمرة وهذا ينوي إفراد، وكذلك المفرد ليس عليه أن يذبح يوم العيد والمانع عليه أن يذبح يوم العيد، لأن الخارج حصل على نسكين والمفرد ما حصل إلا على نسكين. وسعي الحج هو بالخيار كالخارج، سعي الحج هو بالخيار كالخارج، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخر بعد طواف القدوم، هو يأتي بها السعي بعد طواف القدوم. هذا أعمال المفرد كأعمال الفارس سواء بسواء، ليس هناك فرق بين هناك الأعمال، ولكن هناك فرق حقيقية، الفارس حصل على مسكين والمفرد ما حصل إلا على مسكين واحد، وهناك فرق في الهدي، القارئ عليه هدي يذبحه يوم العيد والمفرد ليس عليه هدي يذبحه يوم العيد. هذه كيفية التمتع وكيفية القران وكيفية أجرها. طيب نعود إلى التفصيل، أخر طواف كيف هذا بعد ذلك؟ نعود إلى التفصيل، وهو رفالة يبقى للإنسان أن يغفره، الأفضل أن يقوم بالإفارة في يوم العيد، لا يجب له أن يغفره إلى اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر أو بعده على حسب التيسير. إذا دخل ناس من الإحرام محرم فإنه يحرم عليه الأشياء يبتلع منها، تسمى عند العلماء محظورات الإحرام، تسمى محظورات الإحرام، وهي تسعة أشياء على الرجل، تسعة أشياء تحرم عليه إذا دخل في الإحرام، العلماء استقرؤوها وتتبعوها من النصوص فحصروها في هذه الأشياء التسعة. الأول المحظور الأول أخذ المحرم شيئا من شعره، أخذ المحرم شيئا من شعره ممنوع، يمنع المحرم بعد أن تلبس بالإحرام أن يأخذ شيئا من شعره، لا من رأسه ولا من إبطيه ولا من جسده ولا غير ذلك، ممنوع أن يأخذ شيئا من شعره، لا بالقص ولا بالنتف ولا بغيره، هذا المحظور الأول أخذ شيء من الشعر. المحظور الثاني تقليم الأظفار، تقليم الأظفار هذا من المحظورات، هو المحظور الثاني يمتنع منه المحرم ولا يقلم شيئا من الأظفار، وهذا هو الأول والثاني حرام على الذكر وعلى الأنثى، رجل محرم يحرم عليه شيء وكذلك المرأة المحرمة لا تأخذ شيء من شعر. الثاني تحليم الأظفار، فلا يقلم المحرم الذكر شيئا من أظفاره، وكذلك المحرمة لا تقلم شيئا من أظفاره. الثالث لبس المخيط، لبس المخيط محظور، لبس المخيط، والمراد بالمخيط ما خيط على قدر الجسد أو على قدر عضو من أعضاء الجسد، كالقميص على قدر الثوب على قدر الاسم، والفنيلة على قدر على الاسم الأول الجسد، والسروال على لا يلبس، وهذا خاص بالرجل، هذا المحدود خاص بالرجل. أما المرأة فإنها تلبس، تلبس الثياب. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العبائد ولا البرانس ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران او ورص او عالم من الطيب. قال من لا يلبس القمص. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبس. والحكمه في هذا ان الذي يلبسه المحرم كثير، والذي لا يلبسه محصور حصر. قال: لا يلبس القميص ولا يلبس العباءه التي تشد على الراس ولا البرانس، وهي ثياب مغربيه تاتي من المغرب متصف بها ولوسها، ولا الخفاف وهي التي تغطي تتجاوز التعبير. أما ما كانت نازلة على التعبير فهذه بفضل التعليم، لأن الخف الذي طويل الذي يتجاوز يغطي التعبير هذا هو الذي لا يلبسه الوحي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس المدينة ونهى عن لبس الخفين، وقال: من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من التعبير. خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقال: بل لبدين عليه فليلبس الخفين ولا نأمر بالخطب. بلغ العلماء في هذا، قال بعضهم إن هذا يحمل على المقيد وأنه لا بد من قطع، وقال أخرون من العلم إن هذا يدل على أن الأمر بالقطع منسوخ، لأنه سمع حجته سمع في حجته ناس كثيرون لم يحضروا، سمع خطبة في حجته ناس كثيرون لم يحضروا خطبته في المدينة. فالمقصود أن المحرم الذكر يتجرد من البخيل، والبخيل قلنا هو القمص القميص الرقيق على قدر الجسد، أو البخيل على قدر عضو من الأعضاء كالفنيلة والسروال. أما المرأة فإنها تلبس ما شاء، وليس للمرأة ثياب مخصصة، ليس للمرأة ثياب خاصة، تلبس ما شاء أسود أخضر أو غيرها، إلا أنها تبتعد عن اللباس الذي فيه جمال ويلفت أنظار الرجال إليها. لا تلبس المرأة ثياب جمال يلفت أنظار الرجال إليها ولا تتشبه بالرجال، تلبس ما شاء. الرجل يلبس إزار ورداء كما هو، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس شيئا فيه شهرة وفيه جمال وفيه لفت أطار الرجال إليها. المحظور الرابع تغطية الرأس، تغطية الرأس بشيء خلاصة العمامة والطاقية وما أشبهها، فلا يغطي المحرم رأسه بشيء خلاصة، لكن يجوز له أن يستظل بشيء غير ملاصق، الشمسية وسقف السيارة والخيمة لا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع إلى عرفة وجد خطبة له شعر ضربت بنظرة فاستظل تحتها عليه الصلاة والسلام، وكذلك في يوم العيد وهو يرمي جمرة العقبة ظل له بعض الصحابة بثوب من الحرب، دل هذا على أن المحرم يجوز له أن يستظل بشيء غير ملاصق كثوب بعيد وشمسية، ثوب بعيد يمسكه بالناف مثلا، أو الشمسية يمسكها بيده، أو سقف السيارة، أو تحت شجرة، أو تحت خيمة لا بأس، لكن المحرم ممنوع من أن يغطي رأسه بشيء ملاصق والعبادة والبرية والبطرة وما أشبه. هذا يستغل بالسيارة سقف السيارة والشجرة والخيمة. أما المرأة فإنها لا يحرم عليها تغطية الرأس، يجب عليها تغطية الرأس لأنها عورة، شعرها عورة، فلا بد لها من إيش؟ من تغطية الرأس ولا تبقى كلها مجروعة من تغمية وجهها ببخيط من بخيط وهو ايش وهو الترفع والنقاب ترفع شيء بخيط على قدر الوجه هذا تمنع منه التكريمة والنقاب ما يجعل فتحتها بالعينين تنظر فيه وهو بخيط على قدر الوجه لكن ليست المحرمة مجروعة بسد وجهها لما مر بها رجال النجاة لا يجوز المرأة تكشف وجهها أمام رجال الجانب ولو كانت تكشف تغطي وجهها بخمارها لكن لا تغطي شيء بسيط على قد وجهه وتغطي وجهها وكذلك لا تستر يديها بالشراب القفازين وشراب اليدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين دل هذا على أن المرأة ممنوعة بسد وجهها بشيء بخيط وكذلك ممنوعة بسد يديها بشيء بخيط لكن ليست ممنوعة بسد وجهها بخمارها وليست ممنوعة بسد يديها بثيابها والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت وهي حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الركبان يغربون بنا الركبان الذين يركبون الإبل الحجاج كان الركبان يغربون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام فإذا حالونا نرجو منا أسفلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا قال يا صحبته بعد كتاب الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها يتغطي وجهها إذا مر الرجال إذا قرب الرجال إذا باعوا لم تشف لكن تغطي بأي شيء بالخمار كان الركبان يعملون بنا ونحن ما رسول الله يتغطون خمار فتضع المرء على رأسه ثم تشتبه على وجهه كان الركبان يعملون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمار فإذا حادونا أسلت إحدانا جلبابها على وجهها إذا جاوزونا تشفنا إذا مر رجال الأجانب سلم إذا جاوزوا أن تشفقها فدل هذا على أن لا تمنع بسد وجهها بخمارها إذا مر رجال الأجانب حولها وإنما تمنع أي شيء تمنع مثل البرقع الذي يخاط على قدر الوجه خير على قدر الوجه هذا ممنوع كذلك النقاب لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين شراب اليد لكن تغطي وجهها بيديها تستر يديها بثوبها لكن لا تسترها بالبخيط هنا يخطئ بعض الناس حينما يظنون أن المرأة يجب عليها كشف وجهها عند رجال الأجانب وجهها عورة بل هو مجمع الزينة ومحل الفتنة وإذا كشف الوجه ما بكشف والإنسان حينما يخرج امرأة إنما ينظر إلى وجهها أليس كذلك؟ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب لا في الإحرام ولا في غيره يقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبكم غير الله سبحانه وتعالى أن حجاب المرأة حجب المرأة عن الرجال الأجانب أظهر بقلوب الرجال وقلوب النساء فإذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبكم قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قال لما جاء صفوان المعطل السلمي قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي قالت وكان يعرفني قبل الحجاب فدل هذا على انه بعد الحجاب صارت النساء تستر وجوههن وقبل الحجاب كنا يكشفن وجوههن اذا تغطيه الراس هذا محظورة في الإحرام للرجل خاص، رجل يكشف رأسه فلا يغطيه، لكن لا يغطيه بشيء بأي شيء. لا يغطيه الرجل بشيء ملاصق. أما الخيمة، أما الشمسية، الشمسية أو الخيمة أو صف السيارة أو الشجرة فلا بأس. أما المرأة فإنها تستر وجهها، ولكنها تستر رأسها، تغطي رأسها ولا تستر وجهها بشيء مخيط وهو مفرغ للنظر. لكن يجوز لها ستر وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب بخبارها لا بشيء مخيط، كما أنها لا يجوز لها أن تستر يديها بشيء مخيط وهو القفازين، هما القفازان، لكن تستر يديها بثوبها. فإذا ستر وجه بالنسبة للمرأة بالنقاب والبرقع مبلوغ، وبالخمار إذا مر بها رجال أجانب واجب لأن وجهها عورة. هذه محظورة في الإحرام، تقريب الأظفار، أخذ شيء من الشعر، تقريب الأظفار، تقريب الرأس بالنسبة للرجل والمرأة. بالنسبة للرجل تغطية الرأس مشروع من الرجل، أما المرأة فإنها تغطي رأسها كما هو معلوم. تقريب الأظفار، أخذ شيء من الشعر، تقريب الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط. الخامس، المحظور الخامس، استعمال الطين. المحرم ممنوع من استعمال الطين في ثوبه أو بدنه أو أكله أو شربه. نوع المحرم من استعمال الطين في البدن، لا يطيب بدنه ولا يطيب بثوبه، إزاره ورداءه، لا يطيب بثوبه ورداءه. وممنوع استعمال الصابون في يديه، الصابون الممسك يقول المحرم ينتبه له، لكن المحرم فلا يغسل بالصابون الممسك، بل بالصابون الذي ليس فيه مسك كالتايد مثلا. وكذلك ايضا المحرم ممنوع من استعمال الطين في الاكل والشرب كالزعفران، فلا يشرب قهوه فيها زعفران لان الزعفران نوع من القوه. والمحرم ممنوع من استعمال الطين في بدنه، في ثوبه، وفي اكله، وفي شربه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران او رخص، وهما نوعان من الطين. وهذا المحظور وهو استعمال الطين هو محظور على الذكر والانثى، المحرم والمحرم، كل منهما لا يستعمل الطين. هذه خمسه اشياء محظوره. السادس قتل الصيد. قتل الصيد لا يجوز للمحرم ان يصطاد صيدا، سواء كان ذكر او انثى، كل من الذكر والانثى ممنوع من الصيد. والصيد يمنع من المحرم، فاذا حل الاحرام جاز له الصيد الا اذا كانت الحرم، الحرم يحرم صيده داخل الحرم للمحرم وغير المحرم، لكن حدود الحرم ممنوع من الصيد، بل ممنوع من توفير الصيد حتى لا تنفر مكان الى مكان. لكن خارج حدود الحرم اذا حلت من احرامك فلا باس عليك ان تصيد. واضح؟ داخل حدود الحرم ممنوع من الصيد مطلقا، كل واحد ممنوع، كان محرما او غير محرم. ممنوع استعمال الصيد في الحرم، يا النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة: لهذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني مكة، لهذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمشرك، ولا تلتقط ما تصل إلا لمرشد يعني إلا لمعلم إلى آخر الحديث. مقصود أن مكة حرم هي الصيد المحرم غيره، لكن خارج حدود الحرم إذا كان إنسان محرما فإنه يحرم عليه الصيد، فإذا حل من إحرامه جاز له الصيد، فلا يصيد الإنسان حماما ولا ضبعا ولا غزالا ولا جروعا ولا بقرة وحش ولا حمار وحش ولا غيره، ما دام محرما فإنه لا يجوز الصيد. سيأتي التفصيل فيما إذا فعل الإنسان ماذا علم إن شاء الله. هذا المحظور السادس، محظور محظور على الرجال والنساء قتل الصيد. السابع المحظور السابع محظورة الإحرام عقد النكاح، عقد النكاح. المحرم لا يتزوج هو بنفسه ولا يزوج غيره، لا يزوج ابنته مثلا او ابنته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. عقد النكاح ممنوع، ثم تعقد عقد ولو لم تكفر ولو لم تكفر بالزوجة، ممنوع ان تعقد عقد النكاح وانت محرم، لا تعقد انت ولا يعقد لك. لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني هو لا يتزوج بنفسه فلا يعقد النكاح، لا يعقد النكاح ولا ينكح غيره، لا يعقد لغيره، يعني يزوج ابنته ومتى ومتى الأولاد. هذا المحظور السابع من محظورة الإحرام. الثامن وضع المحرم زوجته الجماع، وهذا أغلظها وأشدها، أغلظ المحظورات وأشدها جماع الرجل زوجته، محظور ممنوع جماع الزوج. سيأتي إن شاء الله تفصيل أنه قبل التحل الأول يفسد الحج، الجماع جماع الرجل الزوجة يفسد الحج إذا كان قبل التحل الأول، يعني قبل رمي جمرة العقبة وحبل الرأس يفسد الحج، لأن يعني أغلظ إيش؟ أغلظ المحظورات. التاسع مباشرة الرجل زوجته دون الجماع، حتى المباشرة مباشرة دون الجماع تمنعه من إيش؟ المحرم. هذه محظورة الإحرام تسعة أشياء، أعيدها مرة أخرى باختصار، تسعة أشياء تحرم على المحرم إلى إيش؟ إلى تلبست الإحرام ودخلت الإحرام. أول أخذ المحرم شيئا من شعره، سواء كان من رأسه أو من الطيب أو من جسده، وسواء كان من قص أو من لتف أو من حول أو من أخذ، وهذا عام الثاني أخذ شيء من الأبطال، أخذ شيء من الأبطال لا يأخذ مثلا شيء من الأبطال سواء كان ذكرا أو أنثى. الثالث لبس البخيل، وهذا خاص بالرجل، لبس البخيل خاص بالرجل، تجرد الذكر إلى البخيل ولا بس يتجرد، أما المرأة فإنها تلبس الرجل. الرابع تغطية الرأس بشيء ملاصق، وهذا خاص بالرجل، أما المرأة فإنه يجب عليها تغطي رأسها لأنها عورة، لكن المرأة مقلوعة من تغطية الوجه بشيء مخيف، ولكنها تغطي الوجه بشيء غير مخيف بجمالها إذا مر بها الرجال من أجل. وكذلك أيضا المرأة محرمة مقلوعة بسهل يديها القفازين شيء مخيف، ولكنها تسهل يديها بدوره. الخامس استعمال الطيب، وهذا محظور على الرجال والنساء، استعمال الطيب في البدن أو في الثوب أو في الأكل أو في الشرب. السادس قتل الصيد، محرم لا يصطاد المحرم صيدا سواء كان ذكر أو أنثى. السابعة النكاح، الذكر والأنثى فلا يتزوج المحرم ولا تزوج المحرم، يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح. الثامن وضع الرجل زوجته وهو محرم على الحرام، بل هو أغلب أغلبها وأشدها، وهو يفسد الحج إذا كان قبل التحلل قبل رمي جمرة العقبة وحلق الرأس. التاسع مباشرة الرجل زوجته دون الجماع، هذه تسعة أشياء. أشياء تسمى عند العلماء محظورات الإحرام. تسمى إيش؟ تسمى محظورات الإحرام. ونعود مرة أخرى. إذا فعل الإنسان شيئا من محظورات الإحرام ماذا يجب عليه؟ إذا فعل الإنسان شيئا من محظورات الإحرام ماذا يجب عليه؟ في تفصيل، في ذلك تفصيل. يختلف باختلاف المحظور. أما تغطية المحرم رأسه ولحسه البخيل والطيب، هذه الثلاثة، تغطية الرأس بالذكر ولحس البخيل والطيب، ثلاثة أشياء. إذا فعلها لا يخلو، إما أن يكون فعلها ناسيا أو جاهلا أو عاقلا. إن فعلها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع لأمتي عن الخطأ والنسيان واستكبروا عنه. فإذا تطيب